حكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. فالأصل هو غسل الرجلين، وقد تغير الحكم من غسل الرجلين إلى المسح عليهما في حالة الخفين، وهذا تغيير من صعوبة إلى سهولة لعذر وهو المشقة مع قيام السبب سبب الحكم الأصلي. فالمقصود أن هذه رخصة من الله، والرخص محبوبة عند الله لأنه ما رخصها سبحانه وتعالى إلا لأجل أن يأخذ الناس بها. قال: والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. الغسل من الجنابة ومن دم الحيض ومن دم النفاس فريضة. أما الغسل من الجنابة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوبه، والجنابة قد تكون احتلاما وقد تكون جماعا وقد تكون إيلاج، فكل هذه من أسباب الجنابة ويجب الغسل من الجنابة. وأما الغسل من الحيض فقد وجدت الإشارة إليه في القرآن الكريم، قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كما وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب غسل الحيض من غسل المرأة من الحيض ومن دم الحيض ومن دم النفاس. ثم قال: غسل الجمعة سنة. غسل الجمعة اختلف العلماء فيه على قولين: قول الأول أنه سنة وعليه الجمهور، واستدلوا بالحديث الذي فيه: من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل إلى آخره. وأما غير الجمهور فقالوا بوجوب الغسل في يوم الجمعة، مستدلين بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب بهذا التعبير الفصيح الصريح الذي لا يحتمل. ثم قال: غسل العيدين مستحب، وردت آثار تدل على ذلك. ثم قال: والغسل على من أسلم فريضة، وردت أحاديث تدل على أن من أسلم يجب عليه أن يغتسل بعد الشهادتين، لأنه كما قال المؤلف على جنوب، إذ هو قبل أن يسلم كان متلبسا بأسباب الجنابة، أي كان متلبسا بالجماع مثلا أو بالاحتلام أو ما إلى ذلك، ولم يكن يغتسل لأنه كان كافرا، فلما أسلم وجب عليه أن يغتسل. قال: غسل الميت اختلف فيه علماء المذهب على قولين: القول الأول أنه سنة وهو قول المدنيين، والقول الثاني أنه واجب وجوب الكفاية وبه أفتى العراقيون فإذا الرواية عن مالك فيه على قولين، والصحيح أنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: لمن كن يشرفن على غسل ابنته اغسلنها فقد أمرهن عليه الصلاة والسلام بالغسل، والأمر كما ذكرنا آنفا إذا تجرد من القرائن التي تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وجب حمله على الوجوب. نعم. الصلوات الخمس فريضة. ما زال يتكلم على هذه الجمل من الفرائض والرغائب والمستحبات أو السنن المؤكدات، ومن جملة ما فرض الله على العباد الصلوات الخمس كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وأما الخمس فقد استفيدت من أحاديث كثيرة، وقد أجمعت الأمة على فرضية الصلوات الخمس، ولم يخالف أحد هذا الإجماع، فهي فريضة، أي الصلوات الخمس بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم قال: وتكبيرة الإحرام فريضة. كذلك تكبيرة الإحرام من الفروض التي فرضها الله تعالى، وهذه كلها فروض عينية. تكبيرة الإحرام فرضت بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي، من حديث مالك بن الحويرث. وقد كبر تكبيرة الإحرام عليه الصلاة والسلام عند دخوله إلى الصلاة. ومن من الأدلة الدالة على ذلك حديث علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. ثم قال: وباقي التكبير سنة. باقي التكبير الذي يكون في الصلاة وهو تكبير الانتقال، قد اختلف العلماء فيه: هل كل تكبيرة سنة بذاتها، أم التكبير كله سنة؟ بمعنى ليس التكبير، ليس كل تكبيرة سنة مستقلة بذاتها، وإنما التكبير كله. وكلا القولين قد رجحه طائفة من أهل العلم، هناك من رجح أن كل تكبيرة سنة، وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض وعند كل رفع، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض وفي كل ركع، فمعنى ذلك في كل ركوع، فإن ذلك يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم سن لأمته ذلك بفعله. ثم قال: والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة. أما الدخول في الصلاة بنية الفرض بالنسبة للفريضة فهي فريضة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنية واجبة في الدخول أو عند الدخول في الصلاة، وتكون مقرونة بتكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. ثم قال: ورفع اليدين سنة. رفع اليدين سنة، أي رفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، فهو سنة، كما ورد ذلك من حديث وائل وغيره، ومن حديث عبد الله بن عمر قال: والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة. نعم. أما القراءة بأم القرآن في الصلاة فهي فريضة، كما في حديث عبادة بن الصامت وفي حديث أبي هريرة. فحديث عبادة بن الصامت وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وحديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال: وما زاد عليها سنة واجبة. نعم. أما ما زاد على أم القرآن من القرآن يعتبر سنة مؤكدة، لأن قول ابن أبي زيد رحمة الله عليه واجبة يقصد به مؤكدة، فما زاد على الفاتحة يعتبر سنة ولا يعتبر واجبا، سواء قرأ الإنسان سورة أو بضع آيات أو آية واحدة فتحصل السنة بقراءة آية واحدة. هذا بالنسبة للركعتين الأوليين من كل صلاة. وأما الركعتان الأخيرتان أو الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فلا تسن فيها قراءة السورة، ومن قرأ فلا حرج عليه. قال: القيام والركوع والسجود فريضة. أما القيام لقراءة الفاتحة والركوع والسجود فهذه فرائض فرضها الله عز وجل على العباد فروض عين لمن استطاع إليها سبيلا. أما القيام فقد فرضه الله في قوله جل جلاله: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فدل ذلك على أن القيام في الصلاة واجب لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فيسقط عليه. وأما الركوع والسجود فقد أوجبهما القرآن وأوجبتهما السنة، وأجمعت الأمة كذلك على وجوبهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والركوع والسجود وردا هنا بصيغة الأمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب. وأما في السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ركع وسجد عليه الصلاة والسلام في صلاته التي وردت إلينا من الطرق المتصلة المسندة التي بلغت مبلغ التواتر. قال: والجلسة الأولى سنة. الجلسة الأولى يقصد بذلك جلسة التشهد الأول، سنة على ما تقرر في المذهب. واستدلوا على سنيتها بحديث عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك. قالوا في وجه الاستدلال: لما لم يجلس عليه الصلاة والسلام دل عدم جلوسه على أن هذا الجلوس سنة وليس فريضة. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام من اثنتين ولم يستتم قائما فليجلس، أي إذا لم يستتم قائما، وإلا فليتم صلاته وليسجد سجدتين. فدل هذا على أن هذا الجلوس ليس فريضة وإنما هو سنة. ثم قال: والثانية فريضة. أما الثانية أي الجلسة الثانية فهي فريضة. هل هي فريضة كلها أم الفريضة فيها مقدار ما يسلم منه الإنسان؟ الظاهر أنها فريضة كلها، لأن أفعال الصلاة محمولة على الوجوب إلا ما استثناه الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقيل الواجب هو المقدار الذي يحصل به السلام، لأن السلام فريضة فمقداره يعتبر فريضة تبعا له، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: والسلام فريضة. والسلام من الصلاة فريضة لحديث علي السابق، وتحليلها التسليم. وقد سبق في بابه الأدلة الدالة على وجوبه، والوجوب يحصل بتسليمة واحدة، وأما التسليمة الثانية فهي سنة. قال: والتيامن به قليلا سنة. التيامن بالسلام قليلا سنة، كما ورد ذلك في الأحاديث الواصفة لصلاته عليه الصلاة والسلام، حيث كان يسلم فيلتفت عن يمينه حتى يظهر بياض خده، ويلتفت عن شماله حتى يظهر بياض خده. فمن سنن الصلاة إذن ومستحباتها الالتفات بالسلام يمينا وشمالا. ثم قال: وترك الكلام في الصلاة فريضة. ترك الكلام في الصلاة فريضة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقد نزلت بعد أن كان المسلمون يتكلمون في صلاتهم، فلما نزلت الآية نسخ جواز الكلام وصار الكلام في الصلاة محرما. ومما يدل على وجوب ترك الكلام في الصلاة حديث معاوية السلمي أنه صلى الله عليه وسلم قال له معلما ومرشدا بعد أن تكلم في صلاته وهو جاهل: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة قرآن، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ثم قال: التشهدان سنة. والتشهدان سنة أي ألفاظهما، يقصد بالتشهدين ألفاظهما أي الألفاظ التي تقال في التشهد الأول والألفاظ التي تقال في التشهد الثاني. فالألفاظ التي تقال في التشهد الأول قد سبق بيانها، وأنها على روايات متعددة، أصحها ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. نعم. قال: والقنوت في الصبح حسن وليس لسنة. القنوت في الصبح حسن، بمعنى أن من فعله فقد فعل حسنا، لكن ليس بسنة، أي ليس مطلوبا على وجه السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قانت لأمور عرضت له ولحوادث ونوازل نزلت بالأمة، فقانت حتى رفع الله عز وجل البلاء وكشف سبحانه وتعالى الغمة، ثم ترك القنوت عليه الصلاة والسلام. إذن فالقنوت سنة عند نزول النوازل وحلول الحوادث. قال: واستقبال القبلة فريضة. واستقبال القبلة فريضة من الفرائض العينية التي أوجبها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة، وهذا الواجب أو الفريضة واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكذلك وردت الأحاديث الدالة على ذلك. ثم قال: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة. صلاة الجمعة فريضة والسعي إليها فريضة بمقتضى القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، وفي رواية: حق واجب على كل محتلم. فإذا الجمعة واجبة والسعي إليها واجب. قال: والوتر سنة واجبة. والوتر سنة واجبة أي سنة مؤكدة، ووردت أحاديث تدل على سنيته، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث فمن شاء أوتر بواحدة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا. وهذه الأحاديث إذا لم تقرنها بحديث آخر فربما ظننت أنها تدل على الوجوب حق أوتروا، ولكن عليك أن تقرنها وتقارنها بحديث علي بن أبي طالب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ليس بحتم كهيئة الفريضة، ليس بحتم أي ليس واجبا كهيئة الفريضة. ولذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله أوجب الوتر بمقتضى الحديث أو الأحاديث السابقة، لكن لا بد من الجمع بين الأحاديث لنخرج بنتيجة، وهي أن الأمر الوارد في قوله أوتروا هو للاستحباب بقرينة حديث علي بن أبي طالب قال: وكذلك صلاة العيدين والخشوش والاستسقاء. من السنن المؤكدة في الإسلام، وهناك من يوجب بعضا من هذه السنن، من هذه السنن صلاة العيدين. ذهب الجمهور إلى أنهما أي صلاة العيدين سنة وليس بواجب، وهناك من قال أن صلاة العيدين واجبة بقوله صلى الله عليه وسلم: اغدوا إلى المصلى، فأمر المسلمين أن يذهبوا إلى المصلى ليصلوا. صلاة العيدين المقصود بهما صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. ومن السنن أيضا صلاة الخسوف، عندما تخسف الشمس أو تخسف القمر فيسن هنا الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها وأمر أمته أن تفعلها، كما في حديث عائشة أم المؤمنين قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي: الصلاة جامعة، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس. قال: والاستسقاء أيضا من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله: صلاة الاستسقاء التي تفعل بمناسبة القحط والجفاف. قال: وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة. نعم. أما صلاة الخوف فهي واجبة بالقرآن وبالسنة. بالقرآن يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، إلى آخر الآية. وبالسنة أيضا من حديث صالح بن خوات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، ولها كيفيات متعددة، وتلك الكيفيات كلها جائزة لأنه لا تعارض بين الأفعال. وإنما شرع الله عز وجل صلاة الخوف للمسلمين في حالة الخوف والحرب من أجل أن يستدركوا بذلك الفعل فضل الجماعة، شرع الله لهم هذا النوع من الصلاة من أجل أن يستدركوا فضل الجماعة. فشرع الله للإمام أن يصلي بطائفة، ثم إن تلك الطائفة تنهي صلاتها معه، وتأتي الطائفة الأخرى لتصلي معه ما تبقى من صلاته، ثم تقضي بعد سلامه ما عليها من صلاة، وبذلك تدرك فضل الجماعة. قال: والغسل لدخول مكة مستحب. من مستحبات هذا الدين في الحج الغسل عند دخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما وصل إلى ذي طوى، هناك نزل عليه الصلاة والسلام واغتسل قبل أن يدخل إلى مكة، فمن أمكنه ذلك فليفعل، ومن لم يمكنه فيسقط عليه كما في هذه الأزمنة. ثم قال: والجمع ليلة المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء الراشدون. نعم. الله أكبر. نزلة المطر رخصة من الله تعالى رخصها لعباده لأجل دفع المشقة، وقد ثبتت أحاديث تدل على ذلك، منها ما هو في حكم المرفوع كما في الحديث الذي أخرجه الأثرم في سننه عن سمرة بن جندب، وهناك كذلك الآثار الدالة على ذلك، ومنها حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر ولا سفر. فقيل لعبد الله بن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. ومن صلى في بيته وفي رحله ولم يخرج فله ذلك. قال: يقرأها في الجهر وفي السر، أقول يقرأ الفاتحة في السر، وأما الجهر فإن قرأها فحسن وإن لم يقرأها فلا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله: قل ما زال رحمه الله يتابع الكلام على هذه الجمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب أو المستحبة، وقد كان الكلام فيما سبق في قضية الجمع، وأن من الأمور التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة في شريعة الإسلام الجمع، الجمع في السفر، والجمع في عرفة، والجمع في المطر، والجمع بالنسبة للمريض. فهذه أنواع من الجمع الله عز وجل جعلها رخصة للعباد، لكن منها ما يعتبر سنة بالإضافة إلى أنه رخصة فهو سنة. فالجمع بعرفة مثلا، الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة، هذا جمع فيه الرخصة ولكنه سنة من السنن، وهو منسك من مناسك الحج لا ينبغي للإنسان أن يتركه. الجمع بعرفة بالنسبة للظهر والعصر جمع تقديم وتكونان مقصورتين، والجمع في مزدلفة يكون للمغرب والعشاء، وجمعهما كما ذكرنا سنة ونسك من نسك الحج، ويكونان في آخر الوقت، بمعنى أن الحاج يؤخر المغرب إلى أن يأتي إلى مزدلفة ليجمعها مع العشاء. هذا جمع خاص بمناسك الحج. وأما الجمع الذي يكون في السفر فهو رخصة رخصها الله عز وجل للعباد، فمن شاء جمع ومن شاء صلى كل واحدة من الصلاتين في وقتها. وإن كان الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمع كما ثبت في عدة أحاديث، ففي موطأ مالك عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تبوك يجمع الظهر والعصر، يجمع الظهر والعصر ثم يجمع المغرب والعشاء. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفره عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، وما رواه أيضا عن أنس، إلا أن في بعض الأحاديث تقييد الجمع إذا جد به السير، هناك أحاديث قيدت الجمع بأن يجد به السير، أي حين يكون سائرا. وهذه الأحاديث أخذ بمفهومها جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك فهو يقيد الجمع أن يجد بالمسافر السير ولا يجمع إذا كان نازلا. وأما الذين قالوا بمطلق الجمع من غير اعتبار لجد السير وغيره فقد أخذوا بحديث معاذ الذي سبق وأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو نازل كان يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، وهذا هو الذي أخذ به الشافعية والحنابلة وكذلك الثوري رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي رجحه الإمام الحافظ بن عبد البر من علماء المالكية والإمام أشهب. وقال الإمام بن عبد البر رحمة الله عليه إن حديث معاذ الذي أخرجه مالك في موطئه أي الذي يدل على مطلق الجمع يقول بأن فيه الرد القاطع لمن يقيد الجمع بأن يجد المسافر في سفره، فيه الرد القاطع وعليه فيجوز الجمع مطلقا من غير اعتبار لأن يكون الإنسان قد جد به السير أو يكون نازلا. هناك نوع من الجمع يكون خاصا بالمريض، فالمريض الذي يغلب على عقله له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، وسببه العلة التي عنده والمرض الذي يمنعه من أن يصلي كل واحدة في وقتها. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عباس وهو في موطأ الإمام مالك كما هو في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فقيل لعبد الله بن عباس ماذا أراد بذلك، أي لماذا جمع صلى الله عليه وآله وسلم بلا سبب؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هناك طائفة من أهل العلم خصصوا هذا الجمع بالجمع الصوري، قالوا أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها فجمعهما جمعا صوريا وصلى كل واحدة منهما في وقتها، وكذلك فعل بالنسبة المغرب والعشاء، أخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها فجمعهما جمعا صوريا. وهذا التقييد يحتاج إلى دليل، لأن الحديث ورد مطلقا فتخصيصه يحتاج إلى دليل. وقد يقال إنهم خصصوه بالنصوص الدالة على ماذا؟ الدالة على أوقات الصلاة، الدالة على أوقات الصلاة، ويقال إن هذا الحديث خصص الأحاديث أو النصوص الدالة على أوقات الصلاة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس خصص الأحاديث الدالة على أوقات الصلاة، حيث استثني من تلك الأحاديث هذه الحالة، وهي عندما يجد الإنسان الحرج في صلاة كل وقت في وقتها له أن يجمع، لكن يشترط أن لا يتخذ ذلك عادة وإنما يفعله في بعض الأحيان. فهذا الحديث دليل على مشروعية الجمع للمريض بقول عبد الله بن عباس أراد لا يحرج أمته. والمريض بلا شك إذا صلى كل وقت في وقتها وهو في حالة شديدة من المرض كأن تصيبه الحمى ولا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها فهو في أشد الحرج، فهو أولى بالرخصة من غيره. فهذه أنواع الجمع. إذن هناك الجمع الذي يكون في عرفة ومزدلفة، وهناك الجمع الذي يكون في مطلق السفر، وهناك الجمع الذي يكون للمريض، وهناك الجمع الذي يكون في المطر، وهناك الجمع الذي يكون في بعض الأحيان دفعا ودرءا للمشقة. ثم قال رحمه الله: والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة. أيوة، سنة مؤكدة ينبغي للحاج أن يسلك فيها سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وجمع المسافر في جد السير رخصة. في جد السير قلنا بأن إمام مالك رحمه الله يقيد الجمع في السفر بجد السير، ولكن هناك من علماء المذهب كما ذكرت من نفى هذا القيد وقال يشرع الجمع مطلقا، سواء كان الإنسان في سفره جادا في السير أو نازلا، بدليل الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه رحمة الله عليه. وهذا الحديث عندما نأخذ به نكون قد أخذنا برأي مالك رحمه الله، لأنه أخرجه في موطئه فهو صحيح عنده، وهو يقول رحمه الله تعالى: انظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به وما لم يوافقه ما فاتركوه. حتى لو وجدنا للإمام قولا مخالفا لما تضمنه الحديث، فإذا رجعنا إلى الحديث نكون قد أخذنا بمذهبه، وهو مذهبه في الحقيقة. قال: وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيفا. هذا نوع آخر من أنواع الجمع يختص بالمريض الذي يصاب بالحمى أو بالألم الشديد، ويخاف إن أخر الصلاة إلى وقتها أن لا يؤديها، كأن تعتريه الحمى مثلا قبيل وقت صلاة العصر وتستمر به إلى غروب الشمس، فهنا يقدم العصر ويصليها مع الظهر ويكون قد جمع جمع تقديم. وهكذا الشأن في صلاة العشاء والمغرب، إذا كان يعتريه الألم الشديد أو الحمى حتى يترك صلاة العشاء ويؤخرها عن وقتها، فله أن يقدمها في وقت صلاة المغرب. وهكذا قال: وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به. نعم، تمام. يستدل على هذا كله لحديث عبد الله بن عباس الذي سبق حين قال: أراد أن لا يحرج أمته. نعم. والفطر في السفر رخصة. والفطر في السفر رخصة، من الرخص التي رخص الله تعالى للعباد رخصة الفطر في السفر، وقد ثبتت أحاديث كثيرة تدل على أن هذه الرخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها في أسفاره، وكذلك كان أصحابه، لكن كان منهم من يصوم. فقد ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يخرجون في أسفارهم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، بمعنى لا ينكر المفطر على الصائم ولا ينكر الصائم على المفطر، لأن كل واحد منهم قد أخذ بسنته، فهذا أخذ بسنة الإفطار وذاك أخذ بسنة الصيام، وكل على سنة. نعم. والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب. أما الإقصار أي القصر فيه فهو واجب، يعني الشيخ رحمه الله بكلمة واجب أنه سنة مؤكدة. وهناك من يقول بوجوب القصر في الصلاة، بوجوب قصر الصلاة في السفر، هناك من يقول بوجوب القصر كابن حزم رحمه الله، ويستدلون بنصوص على ذلك، ومن تلك النصوص حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: صلاة العيدين والسفر والجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، ومن خالف السنة فقد كفر. ويستدل بالأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثبت في صحيح مسلم عن أبي يعلى أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول إن خفتم، الله يقول إذا وإن خفتم الله، في سورة النساء: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. قال: والآن قد آمنا، لم يبقى عندنا خوف. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: هذه صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. بمعنى أن قوله تعالى إن خفتم لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب. والمقصود أن هناك من قال بوجوب القصر في صلاة السفر مستدلا بالحديثين السابقين وبحديث عائشة الذي فيه بأن صلاة السفر، بأن الصلاة فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيدا في صلاة الحضر. قال: وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن. من الرغائب والسنن أيضا، ركعتا الفجر من السنن والرغائب. من السنن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها، داوم عليها عليه الصلاة والسلام، بل وصلاها أمام الناس. وهي من الرغائب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر قد رغب فيها بهذا الأجر العظيم. ثم قال: وصلاة الضحى نافلة. صلاة الضحى من النوافل، هذا بحسب مصطلحات المذهب حيث يفرقون بين النوافل والرغائب والسنن، وقد عرفنا ذلك في نظم الشنقيطي رحمه الله تعالى. من النوافل صلاة الضحى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى يقال لا يتركها، ويداوم عليها حتى يقال ويتركها، أقول كان يصليها حتى يقال لا يتركها، ويتركها حتى يقال لا يفعلها. وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أجرها في أحاديث، ثم قال: وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من النوافل القيام مطلقا، وخصوصا قيام رمضان، فإنه من النوافل المرغب فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذ القيام مطلقا مرغب فيه، والقيام في ليالي رمضان قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وقامه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه 3 أيام ثم تركه خشية أن يفرض عليهم. ثم قال: والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيه. نعم، فما ذكر؟ قال: والصلاة على موتى المسلمين فريضة. الصلاة على موتى المسلمين فريضة، فريضة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. قالها في غير ما مناسبة، قالها بالنسبة للمدين. فقالوا صلوا هذا أمر، وهو للوجوب، لأنه ليس هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره. وما ترك عليه الصلاة والسلام من الصحابة بل ماتت المرأة السوداء بالليل فصلى عليها الصحابة ولم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الصلاة على الميت فريضة كفائية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي. قال يحملها من قام بها. نعم. وكذلك موارثهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة. فذلك مواراتهم بالدفن، دفن أموات المسلمين في التراب واجب وفريضة كفائية، وقد قال الله تعالى ثم أماته فأقبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبر كل الأموات الذين ماتوا وكان يأمر أصحابه بذلك. فهذا الإقبار وهو مواراة أجسام المسلمين واجب، وهو من التكريم الذي كرم الله عز وجل به الإنسان، بل حتى جسد غير المسلم ينبغي أن يوارى. لماذا؟ خشية أن يصيبه النتن ويتأذى به المسلمون والناس. على كل حال المواراة واجبة وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط طلب عن الباقي. قال وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه. كذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولكن طلب العلم ينقسم إلى قسمين، فريضة كفائية وفريضة عينية. هناك من العلم ما هو فرض عيني يجب على كل مكلف أن يعلمه، وهناك من العلم ما هو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. أما الفرض العيني فهو كل ما يلزم المسلم من مسائل التكليف، فكل ما كلف الله تعالى به المسلم يجب عليه أن يعلمه، كل ما فرضه الله على المسلم من المسائل سواء كانت عقدية أو عبادية أو غيرها، فيجب على المسلم أن يعلم ذلك، لأن ما لا يتم الأداء الفرض إلا به فهو فرض. وأما ما لم يكلف الله تعالى به كل إنسان بل كلف به الأمة في مجموعها، فعلم هذه المسائل من باب فروض الكفاية، وقد قال الله عز وجل فيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا العلم المطلوب أو المفروض على الأمة على قسمين، قسم لازم لكل مكلف ذكرا أو أنثى، وقسم لازم للأمة في مجموعها إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا مفهوم لمسلم بل ومسلمة، لا مفهوم لكلمة مسلم لأنه خرج مخرج الغالب. ثم قال وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثل عددهم. الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، فقد أمر الله عز وجل به في كتابه كما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأجمعت الأمة على فرضيته. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والأحاديث في الجهاد والآيات في الجهاد كثيرة كما أن الأحاديث في الجهاد كثيرة. والجهاد فرض على سبيل الكفاية، هذا هو أصله، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي من الأمة. ولكن قد يتعين على كل فرد من أفراد الأمة، وذلك عندما يداهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، سواء كان في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، فإن الجهاد هنا يتحول إلى فرض عين على كل إنسان، على كل إنسان. إذن الجهاد حكمه الأصلي أنه فرض كفاية. متى يصير فرضا واجبا على كل مسلم؟ إذا داهم العدو بلدا مسلما، فهنا يجب على الأمة بجميع أفرادها أن تهب للدفاع عن إخوانهم وحمايتهم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. ثم قال: والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به. الرباط المراد به ملازمة الثغور الإسلامية، هذا المراد بالرباط. ملازمة الثغور جمع ثغر، والثغر الفرجة التي بين المسلمين وبين الكفار، والتي يمكن للعدو أن يتسلل منها إلى المسلمين. هذه الثغور والحدود التي بين المسلمين وبين الكفار يجب وجوبا كفائيا أن تحرس، يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تقوم بحراستها، أي بحراسة الحدود الإسلامية التي يمكن للعدو أن يتسلل منها إلى بلاد المسلمين. فهذا الرباط ليس واجبا على كل أحد، وإنما هو واجب على مجموع الأمة. فعلى إمام المسلمين أن يخصص مجموعة من الجنود يحرصون الدولة الإسلامية في حدودها، حتى لا يتسنى للعدو أن يقتحم حماها. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على فضل الرباط في سبيل الله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ثم قال: وصوم شهر رمضان فريضة. صوم شهر رمضان فريضة على كل مكلف، هذا الفرض فرض عيني وفريضة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث. ثم قال: والاعتكاف نافلة. والاعتكاف نافلة، الاعتكاف من النوافل التي رغب الشارع فيها، والاعتكاف ملازمة مكان مخصوص بنية مخصوصة، أن يلازم المسلم مكانا مخصوصا وهو بيت الله تعالى، على وجه مخصوص يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا هو الاعتكاف الذي ورد ذكره في كتاب الله تعالى، حيث قال جل جلاله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأحاديث التي دلت على الاعتكاف متعددة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، واعتكف أزواجه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعتكفون. قال: والتنفل بالصوم مرغب فيه. التنفل بالصوم مرغب فيه، هناك أيام رغب الشارع في صيامها بخصوصها، وهناك أيام ورد الشارع بالترغيب في صيامها مطلقا. فمثلا يوم عرفة ويوم عاشوراء من الأيام التي ورد الترغيب في صيامهما على وجه الخصوص، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة: لأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. وأما صيام عاشوراء فقد ورد أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. وهناك أيام أخرى لم ترد بأسمائها، وإنما ورد فضلها بأن من صامها فله كذا وكذا من الأجر، فمن ذلك صيام 6 من شوال، ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، ومن ذلك صيام 2 والخميس، هذه وردت بأسمائها. فهذا النوع من الصيام غير الفريضة مما رغب الشارع فيه. قال: وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية. نعم. أما صيام شعبان فقد ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يكثر من صيامه، تقول: ما رأيته استكمل صيام شهر قط سوى رمضان، وما رأيته في صيام أكثر منه في شعبان. وكان يصومه كما بين عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة، لأنه شهر يرفع الله فيه الأعمال، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله عمله وهو صائم. وأما صيام يوم التروية فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، والجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأما صيام رجب فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي كان يصوم كثيرا حتى أثر فيه صيام: صم من الأشهر الحرم ودع، صم من الأشهر الحرم ودع. وصيام رجب، ورجب هو من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم رجب الفرد وذو الحجة وذو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال: وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج. نعم، صوم يوم عرفة لغير الحاج، لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل له أن يفطر في ذلك اليوم كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في عرفة. قال: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. الزكاة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على العباد، بل هي ركن من أركان هذا الدين كما جاء ذلك في حديث من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قد أمر القرآن الكريم بها في نصوص كثيرة وفي آيات كثيرة. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وآتوا الزكاة. الآيات كثيرة جدا والأحاديث أيضا كثيرة. قال: وزكاة الفطر سنة. نعم، والزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. أما زكاة الأموال فهي التي أوجب الله تعالى أن تخرج من ما يملك الإنسان من زروع وثمار وماشية وتجارة. وأما زكاة الأبدان فهي الواجبة على كل مسلم ومسلمة صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كما في حديث عبد الله بن عمر. وهي تخرج أو تخرج بمناسبة الفطر أي بعد صيام رمضان، وهي التي تسمى بزكاة الفطر. ثم قال: وحج البيت فريضة بل ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث. قال: والعمرة سنة واجبة أي مؤكدة. وقد اختلف العلماء في العمرة أهي واجبة أم هي سنة مؤكدة. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبها واستدلوا بأحاديث، ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أو عن النساء هل يجب عليهن أو ما يجب عليهن، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوبها. وهناك من قال بأنها ليست واجبة وهم الجمهور، وإنما هي سنة مؤكدة. وهناك من توقف، وذلك لاستواء الأدلة في ذلك. قال: والتلبية سنة واجبة. والتلبية سنة واجبة، والتلبية هي التي يقولها المحرم سواء كان محرما بالعمرة أو كان محرما بالحج. عندما يدخل في الإحرام بالعمرة أو الحج يجب عليه أن يلبي، وهي واجبة مرة واحدة، ويسن تكرارها ويستحب في كل مناسبة وكلما تجددت له حال من الأحوال. وجوبها يحصل بقولها مرة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: والنية بالحج فريضة. النية بالحج فريضة أي إذا أراد الإنسان أن يحج يجب عليه أن ينوي الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وللآيات الدالة على ذلك، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: والطواف للإفاضة فريضة. طواف الإفاضة فريضة من فرائض الحج بل ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وهو الذي يكون بعد الرمي وبعد النحر والحلق، يعني يكون بعد هذه الأمور الثلاثة في يوم العيد. لكن من أخره عن يوم العيد فلا حرج عليه. ثم قال رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة فريضة. السعي بين الصفا والمروة فريضة من فرائض الحج. والسعي إن قدمه المفرد مع طواف القدوم لا يلزمه مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يقدمه مع طواف القدوم وجب عليه أن يأتي به بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمفرد. وأما القارن فيكفيه سعي واحد لعمرته وحجه، إن فعله بعد طواف القدوم سقط عنه، وإلا وجب عليه أن يأتي به بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فلا بد له من سعيين، أحدهما لعمرته والثاني لحجه. سعي عمرته يأتي به بعد طواف القدوم، وسعي حجه يأتي به بعد طواف الإفاضة. نعم. قال: والطواف المتصل به واجب، وطواف الإفاضة آكد منه. طواف المتصل به واجب، عند المالكية يجب أن يكون السعي متصلا بالطواف، لابد، لا يفصل بينهما، كما يقول صاحب المرشد: وصله السعي مشي فيهما. فإن فعله بعد طواف القدوم وجب عليه أن يوصله بطواف القدوم، وإن فعله بعد طواف الإفاضة يجب عليه أن يوصله بطواف الإفاضة. قال: طواف للوداع سنة. أما الطواف للوداع فهو سنة، وهناك من قال بوجوبه، لكن عند المالكية هو سنة، وهو الذي يفعله الحاج عندما يريد أن يعود إلى بلده، فهو آخر شيء يفعله. ومن قال بوجوبه استدل بالأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أراد أن يودع البيت أن يكون آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. وهذا قول وجيه ينبغي حمله على الوجوب احتياطا لقوة دليل من قال بوجوبه. قال: والمبيت بمنى الليلة يوم عرفة سنة. أما المبيت بمنى ليلة ليلة إيش؟ ليلة يوم عرفة، يقصد ليلة العيد. ليلة العيد يقول سنة. اختلف العلماء في المبيت بالمزدلفة على أقوال، منهم من قال بأن المبيت سنة، ومنهم من قال بأن المبيت واجب، ومنهم من قال بأن المبيت ركن. وأرجح هذه الأقوال أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات هناك ولم يرخص إلا للعجزة والأطفال أن يغادروا المزدلفة في آخر الليل، فكونه لم يرخص إلا لهؤلاء الذين لهم أعذار قرينة على أن المبيت واجب، قرينة على أن المبيت واجب. فلا بد للحاج أن يقضي جل الليل هناك، جل الليل، لأنه إذا قضى جل الليل يصدق عليه المبيت، يصدق عليه المبيت. نعم. قال: الجمع بعرفة كما ذكرنا سابقا يعتبر منسكا من مناسك الحج، وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع. ثم قال: ومن السنن أيضا ما سبق ذكره من أنواع الجمع. أنواع الجمع ذكرنا أن منها ما يعتبر سنة ومنها ما يعتبر رخصة. فمن السنة مثلا الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة، والجمع في السفر يعتبر سنة ورخصة، فمن شاء أن يفعلها فله ذلك، ومن شاء أن يصلي الصلاة في وقتها فله ذلك. ومن أنواع الجموع ومن أنواع الجمع التي رخص فيها الإسلام الجمع لدفع المشقة، وهذا ثبت من حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام مالك وغيره. ومن أنواع الجمع التي رخص في الإسلام الجمع بالنسبة للمريض الذي يغلب أو يخشى على عقله مثلا. ثم قال: الوقوف بعرفة فريضة. نعم، الوقوف بعرفة فريضة كما سبق، وركن من أركان الحج لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فهو فريضة وركن من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة حجه باطل وعليه أن يقضيه من العام القادم. قال: ومبيت المزدلفة سنة واجبة. تكلمنا فيما سبق على المبيت، قلنا بأن فيه أقوالا ثلاثة، منهم من يعتبره ركنا، ومنهم من يعتبره واجبا من واجبات الحج يجبر بالدم، ومنهم من يعتبره سنة وهو الذي ذهب إليه الجمهور وعليه الإمام مالك رحمه الله. والأحوط كما ذكر هو أن يعتبره المسلم واجبا ويجتهد في تطبيقه حتى لا يفوته، وإذا قضى جل الليل في مزدلفة فقد حصل له المبيت. قال: ووقوف المشعر الحرام مأمور به. وقوف المشعر الحرام مأمور به في القرآن الكريم، وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو الجبل الذي يقع في مزدلفة، وقد وقف به النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا وداعيا إلى أن أسفر جدا، ثم بعد ذلك تحرك إلى منى ليرمي جمرة العقبة. قال: ورمي الجمار سنة واجبة. رمي الجمار واجب من الواجبات، والرمي أنواع، منه رمي يوم العيد، ورمي يوم العيد إنما يكون لجمرة العقبة خاصة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، وترمى في يوم العيد بسبع حصيات، كل حصاة يقول فيها الرامي بسم الله الله أكبر. وأما يوم ثاني العيد فيرمى جميع الجمرات، يبدأ الرامي بالجمرة الصغرى ثم بالجمرة الوسطى ثم ينتهي بالجمرة الكبرى، ويبدأ الرمي في اليوم الثاني والثالث من الزوال. وأما رمي جمرة العقبة الكبرى التي تكون يوم العيد فتبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ومن لم يدرك الرمي في هذا الوقت فله أن يقضيه بالليل. وكذلك يبدأ الرمي كما ذكرنا في اليوم الثاني والثالث من وقت الزوال إلى غروب الشمس، وللإنسان أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر. قال: وكذلك الحلاق. الحلاق واجب أيضا، الرمي واجب، كل جمرة واجبة باستقلال، والحلاق واجب أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وفي الرابعة قال والمقصرين. قال: وتقبيل الركن سنة واجبة. تقبيل الركن سنة واجبة، أي سنة مؤكدة، والمراد بالركن هنا الركن الذي يوجد به الحجر الأسود، لأن الكعبة لها أركان أربعة: الركنان الشاميان والركن اليماني والركن الذي يوجد به الحجر الأسود. أما الركن الذي يوجد به الحجر الأسود فيشرع تقبيله، والركن اليماني يشرع استلامه باليد، ولكن لا يقبل. وأما الركنان الشاميان فلا يشرع تقبيلهما والاستلامهما. لماذا؟ لأنهما ركنان غير أصليين، لأن الركنين الأصليين قد زالا بسبب البناء الذي أحدثته قريش في الكعبة، ونقصت من الكعبة الجزء الذي يسمى بالحجر بسبب ماذا؟ قلة نفقة الحلال. إذن فالركنان الأصليان للكعبة قد زالا بسبب ما ذكرنا، فلم يبقى من أركانها الأصلية إلا ماذا؟ إلا هذان، وهما الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. أما الذي فيه الحجر الأسود فيشرع تقبيله واستلامه، وأما الركن اليماني فلا يشرع إلا استلامه فقط. ومن فاته التقبيل في الحجر الأسود ماذا يفعل؟ يشير إليه من بعيد. وهكذا التقبيل يعتبر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وأصحابه قبلوا، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. ثم قال: الغسل للإحرام سنة. الغسل للإحرام سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندما أراد أن يحرم من ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، وهكذا إذا أراد الإنسان أن يحرم من الميقات فيسن له ويستحب له أن يغتسل. قال: الركوع عند الإحرام سنة. الركوع عند الإحرام سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة. وهل يشرع للإحرام صلاة مستقلة؟ قد اختلف العلماء في ذلك. الجمهور يقولون يشرع للإحرام ركعتان، لكن هناك من المحققين الذين بحثوا في هذه المسألة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة فريضة، ولكنه لم يسن للناس أن يصلوا للإحرام صلاة تخص الإحرام. نعم، إن جاء الإحرام بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة نافلة من النوافل كأن يتوضأ الإنسان، ولكل وضوء صلاة نافلة، فنعم. أما أن يصلي الإنسان صلاة مستقلة من الإحرام فلا دليل على ذلك. قال: وغسل عرفة سنة. وغسل عرفة سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقف بعرفة اغتسل، وهكذا يسن الاغتسال للمحرم الذي أراد أن يقف بعرفة. قال: نعم. والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. نعم، المؤلف رحمه الله يذكر في هذه الفقرات والجمل جملا من الفرائض وجملا من السنن المؤكدة وجملا من المستحبات والرغائب. من الأمور المطلوبة من المسلم المحافظة على الصلاة في الجماعة، واختلف العلماء في صلاة الجماعة على أقوال، منهم من يقول هي فرض كفاية إذا حصلت بالبعض سقط الفرض على الباقي، منهم من يقول هي فرض عين على كل من ليس له عذر، ومنهم من يقول هي سنة أو مستحبة، من فعلها أجير عليها ومن لم يفعلها لا ثواب له في ذلك. والأحوط الأخذ بالقول الذي يقول بأنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم والذي كان له عذر في التخلف عن الجماعة وفقدان بصره، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. ما المؤلف رحمه الله يقول بأنها مستحبة وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة كما في حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، وفي رواية أخرى ب25 درجة. نعم. قال: الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد. الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي فذا، أي إذا صلى الإنسان منفردا في هذين المسجدين فصلاته خير ممن صلى في غيرهما، لورود الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، بل بلغت الأحاديث مبلغ التواتر التي دلت على ماذا؟ على أفضلية الصلاة في المسجد النبوي، وهو مسجده صلى الله عليه وآله وسلم الذي تضمه مدينته الكريمة، وكذلك الصلاة في المسجد الحرام الذي يضم الكعبة المشرفة. فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سوى من مئة ألف صلاة فيما سوى. كما ورد أيضا الحديث الذي يدل على أفضلية المسجد الأقصى على غيره بخمسمائة صلاة. قال: واختلف في مقدار التبعيث بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، اختلف علماء المذهب في مقدار التضعيف، في مقدار التضعيف أي العدد المضاعف فيما بين المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام. بعض علماء المذهب وهم علماء المدينة يقولون بأن المسجد النبوي يفضل أو تفضل الصلاة فيه المسجد الحرام ب700، الصلاة فيه تفضل الصلاة في المساجد كلها ب1000، وتفضل الصلاة في المسجد الحرام ب700. ويستدلون على ذلك بأحاديث هي ضعيفة، ومن جهة أخرى قد اختصروها، ولما اختصروها وقع فهمها على غير المراد، لأن الحديث عندما تختصره فإنه قد يقع فهمك له على غير المراد، فلذلك ينبغي العودة فيه إلى الأصل ليصحح الفهم. نعود فيه إلى الأصل ليصحح الفهم. هؤلاء الذين فضلوا الصلاة في المسجد النبوي على المسجد الحرام ب700 أو ب900 اعتمدوا على أحاديث هي ضعيفة في أسانيدها أولا، وحتى لو أخذناها بغض الطرف عن أسانيدها الضعيفة فإنها مختصرة من أصلها، وبذلك وقع تأويلها على غير النهج الصحيح. استدلوا بحديث عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه، خير من 100 صلاة فيما سواه. قالوا 100 هنا، والحديث الأول الذي سبق هو أن المسجد النبوي الصلاة فيه ب1000 صلاة فيما سواه. إذا أخذت مثلا هذا الحديث الذي استدلوا به واستشهدوا به تجده قد كانت الأفضلية فيه كم؟ 100. مفهوم ما سوى 100 هو 900 مثلا. فيقولون الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ ب900 ولا ب700، على كل حال منهم من قال 700 ومنهم قال 900 بمقتضى حديث عمر وحديث عائشة. لكن قلنا حديث عمر وحديث عائشة أولا سندهما ليس صحيحا، ويكفي هذا، يكفي أن نقول بأن سندهما ليس صحيحا، وحينئذ لا نستدل بهما ولا نحتج بهما لضعف سندهما، لأن الحديث لا يمكن أن نستدل به إلا بعد النظر في صحته من ناحية الرواية. فإذا صح من ناحية الرواية حاولنا أن نوفق بينه وبين غيره إذا كان هناك معارضة. هذان الحديثان سندهما ضعيف، وهما يعارضان الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام استثناء، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. 100,000 صلاة. لذلك نقول إن الآثار التي استدل بها أولئك الذين فضلوا الصلاة في المسجد النبوي على المسجد الحرام آثار ضعيفة، وهي مختصرة من أصولها، فينبغي أن نعود إلى أصولها وأن نرجع إلى الأحاديث الصحيحة، و هي التي ينبغي الاعتماد عليها. والأحاديث الصحيحة اللي قلنا بأنها بلغت مبلغ التواتر فيها بأن التفضيل في المسجد النبوي بكم؟ بألف، ولكن باستثناء المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فالتفضيل فيه بكم؟ بمئة ألف. وهناك الأحاديث التي تدل على أن المسجد الأقصى التفضيل فيه بـ500 بالنسبة للمساجد الأخرى غير المسجد النبوي والمسجد الحرام، للمسجد النبوي خارج من ذلك والمسجد الحرام خارج من ذلك. ثم قال: ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. هذا ما في خلاف، نعم ما في خلاف بأن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه، لكن الخلاف بالنسبة للمسجد الحرام هل يدخل في ذلك أم لا؟ والجواب أنه لا يدخل، لأنه يفضل المسجد النبوي بكم؟ بـ99,000، لقوله إلا المسجد الحرام والمسجد الصلاة في المسجد الحرام أفضل بـ100,000. قال: أهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف. دون الألف جهة 900 مثلا و 700 يستدلوا كما قلنا بالآثرين السابقين وهما ضعيفان. قال: وهذا كله في الفرائض، وأما النوافل أي إذا صليت في المسجد النبوي فريضة فصلاتك زين خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا صليت في المسجد الحرام فصلاتك الفريضة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذا كله إنما هو في الفرائض، وأما النوافل فأفضلها ما كان في البيوت، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء غير المكتوبة في بيته، أو قال: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، النوافل في بيوت القاطنين بمكة خير من نوافلهم في المسجد الحرام، ونوافل القاطنين بالمدينة في بيوتهم خير من نوافلهم في المسجد النبوي. لكن يقال لأن الحديث ورد مطلقا فكيف خصصتموه؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن النافلة تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق أفضل من 1000 صلاة، وفي قوله أفضل من 100,000 صلاة يدخل في هذا العموم، وإلا إذا جعلنا هذا الحديث الذي ذكرنا آنفا يعارض الحديث الأول كيف نجمع بينهما؟ أقول ذلك قد خصص وهذا قد بقي وهذا ها؟ إذن هذا مما تعارض فيه كما يقول العلماء عمومان، أحدهما عموم في الفرائض والآخر عموم في النوافل، والآخر خصوص في المساجد، والآخر خصوص في البيوت تماما، يجمع بينهما بما ذكر العلماء. لكن يمكن أن يقال مثلا بأن صلاة النافلة في المسجدين أو في المساجد الثلاثة أيضا هي فاضلة ومضاعفة في الأجر، ولكن من حيث الكمية ومن حيث الكيفية الصلاة في البيوت أفضل. قال: الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف. يشير بهذه الجملة إلى ما تقرر عند طائفة من السلف وعلى رأسهم عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعطاء مجاهد رحمهم الله تعالى، إلى أن النافلة لأهل مكة أفضل من الطواف، وأما الغرباء وهم الذين جاءوا من أجل الحجة من أجل الحج أو العمرة فالطواف أفضل لهم. وعللوا وعلل المؤلف رحمه الله.